فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم نعت هاتين الجنتين فقال: ذواتا أفنان، أي أغصان نضرة حسنة تحمل من كل ثمرة نضيجة فائقة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هكذا قال عطاء الخراساني وجماعة: إن الأفنان أغصان الشجر يمس بعضها بعضا. وقال ابن أبي حاتم: قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا مسلم بن قتيبة قال حدثنا عبد الله بن النعمان سمعت عكرمة يقول: ذوات أفنان يقول ظل الأغصان على الحيطان. الأفنان ظل الأغصان على الحيطان. نعم. ألم تسمع قول الشاعر حيث يقول: ما هاج شوقك من هديل حمامة تدعو على فنن الغصون حماما، تدعو أبا فرخين صادفا طاويا ذا مخلبين من الصقور قطاما. ذا مخلبين من الصقور قطاما. اي نعم، هذه حمامة تدعو إيه؟ الذكر، والذكر صادف طاويا نعم من الصقور فأكله. نعم، لكن الشاهد أي تدعو على فنن الغصون. فنن، نعم. إيه نعم. الشاهد. قال: هو حكى البغوي عن مجاهد وعكرمة والضحاك والكلبي أنه الغصن المستقيم. أي نعم، الفنن يعني. نعم. قال: وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد السلام بن حرب قال حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: ذوات أفنان ذوات ألوان. نعم، هذا قول ثالث. نعم. قال: وروي عن سعيد بن جبير والحسن والسدي وخصيب والنضر بن عربي وأبي سنان مثل ذلك. ومعنى هذا القول أن فيهما فنونا من الملاذ. من الملاذ. من الملاذ. أي فنونا من الملاذ. أي نعم. حسن. قال: واختاره ابن جرير وقال عطاء: كل غصن يجمع فنونا من الفاكهة. وقال الربيع بن أنس: ذوات أفنان واسعة الفناء. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وكل هذه الأقوال صحيحة ولا منافاة بينها، والله أعلم. وقال قتادة: ذوات أفنان ينبئ بفضلها وسعتها ومزيتها على ما سواها. وقال محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر سدرة المنتهى فقال: يسير في ظل الفنن منها الراكب 100 سنة. الفنن الغصن. أيوة. في ظل الفنن، في ظل الغصن. أيوة. يعني لكبرها وعظمها يسير الراكب 100 سنة. راكب المطية مثلا. نعم. وقال: أو قال يستظل في ظل الفنن منها 100 راكب فيها فراش الذهب. فراش. فيها فراش الذهب كأن ثمرها القلال. نعم. رواه الترمذي من حديث يونس بن بكير به: فيهما عينان تجريان، أي تسرحان لسقي تلك الأشجار والأغصان. لعلك قفزت. ما عندي. يمكن قفزت. وقال حماد بن سلمة: أي. ها؟